نبدأ إن شاء الله شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال قال أبو عبيد رحمه الله: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، ولا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. نعم شيخ. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا أي ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. نعم شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يبين الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، يبين الأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا وكذا، وذكر قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ليس منا أي ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره. وليس مقصود الإمام سفيان بن عيينة أنه ليس مثلنا أي ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم في التمام، فأبو عبيد رحمه الله يفسر لنا ذلك، يقول أي ليس على شريعتنا المحققة الواجبة، ولم يرد سفيان بقوله ليس مثلنا أي ليس كمثل النبي صلى الله عليه وسلم في التمام والإيمان، فإنه لا أحد حتى من لم يغش يكون كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده مراد سفيان وأمثاله من السلف أن هذا التارك لهذا العمل أو الفاعل لهذه الكبيرة قد خرج عن الولاية النبوية العامة، ولهذا أصبح لا يضاف إليه في مثل هذا المقام، وهذا يدل على أن هذه الفعلة كبيرة وأنه تارك لواجب من واجبات الشريعة. فهو وإن فعل هذا الفعل لم يخرج من الإيمان، وإنما هو مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه أول، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك وإليه يؤول. شيخنا وإليه يؤول. نعم أحسن الله عليكم. وإليه يؤول، وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليه الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. قال: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عليهما السلام عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سمي ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. نعم شيخ. نعم. يقول المصنف رحمه الله: الآثار المروية بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناهما عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، فليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس وما بهم كفر أي أنهم كفروا وارتدوا كفر أبي جهل، فإن هذا مجمع على بطلانه. قال: إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي كان عليها الكفار والمشركون، فلا يقال إنها كفر نعمة باضطراد، لأنه قد لا يكون المقام مناسبا، وإنما الغالب على مناسبتها أن هذا من خصال الكفار، وهذا أضبط من قول إنها من خصال الكفار بإطلاق، فهي من سننهم وأخلاقهم وأفعالهم، أي أنها ليست من سنن المؤمنين ولا من هدي المرسلين ولا من طرائق المسلمين، إنما هي من أفعال الكفار وسننهم، والواجب على المسلم هجران هذا الجنس من العمل، وهو ما كان من سنن الكفار وطرائقهم المباينة لسنن المؤمنين، فإن هذا من تحقيق الولاء والبراء. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال الكفر تدل على أن هذه الأفعال من الكبائر المفارقة لتمام السنة ووجوبها. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين، فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله: جعل له شركاء فيما أتاهما. إنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سمي ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر، وها هنا شركا سوى الذي يكون صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله: الربا بضع وستون بابا والشرك مثل ذلك. المصنف أشار في ذكر الآية إلى ما ورد في حمل حواء وطواف إبليس بها، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث. وإلا جعلت له قرني أيل. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه لا يعقل أن يكون نبي من الأنبياء يقول مثل هذا. فمع ما حبأهم الله عز وجل من النبوة والمكانة لا يصدق أن يقال نبي من الأنبياء هذا، وإنما هذا ورد. هذا ورد في حديث، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. فمثل هذا لا يصدق على الأنبياء، بل على من له معرفة بالله جل وعلا، فكيف يصدق على غيرهما؟ بالطبع لا يصدق على غيرهما. ومثله أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو الرياء، فقد أخبر في أن الذنوب أنواع كثيرة تسمى بها أو بهذا الاسم من غير الإشراك الذي اتخذ مع الله عز وجل إله غيره، فسميت بعض الذنوب شرك. ومنه قول عبد الله بن مسعود: الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك، يعني أنه أنواع كثيرة ليس مختصرا على الشرك بالله فقط. ومنه قول ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان هذا الحديث فيه كلام فمختلف في تصحيحه وتضعيفه، وهو عند الحاكم من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وعلى فرض صحته أو ضعفه فإن قلنا إنه صحيح فإنه ليس كل كفر ينقل عن الملة، فهناك كفر دون كفر، كما قال عطاء: كفر دون كفر. فالحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم لهوى أو يحكم في قضية معينة أو يجهل حكم الله عز وجل، فإن هذا يدخل في هذا الباب كفر دون كفر. وأما إذا بدل شريعة الله عز وجل أو قال إن شريعة أن هذه الشرائع أفضل من شرع الله، فإن هذا كفر باتفاق العلماء رحمهم الله. فحكم ترك الحكم بما أنزل الله لا يكون على إطلاقه مخرجا من الملة، إنما ينظر في أمر من حكم بغير ما أنزل الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في هذه المسألة، وتكلم فيها من تكلم، ونقل عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويا رحمه الله قال: أجمع أهل العلم أن من دفع شيئا أنزله الله على نبيه أنه كفر. وهذا لا جدال فيه، بل هو من بديهيات الإسلام، فإن من دفع شيئا وأباه ورده وطعن فيه فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. لكن ترك الحكم في مسألة واحدة لم يذهب أحد من السلف ولا الخلف إلى كفر، إلى أنه يكفر ويخرج من الملة. لأنه قد يكون تركها لهوى، فهو يعلم أن حكم الله عز وجل أولى، وأن حكم الله عز وجل هو الحق، لكنه خالف في هذه المسألة لهوى أو لمحاباة أو لقرابة وما أشبه ذلك، فهذا لا يحكم عليه بالكفر الخارج الذي يخرج من الملة، وإنما يكون هذا من باب الكفر دون الكفر، هذا يكون من باب الكفر دون الكفر. لكنه إذا رد ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. شيخنا أعيد الآية فقط التي مرت لأني أخطأت في تلاوتها. طيب صدق أحسن الله. نعم قال رحمه الله: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. قال رحمه الله: وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله رضي الله عنه: الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الاشراك الذي وهي غير الاشراك التي يتخذ لها مع الله اله يتخذ لها مع الله الها غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الابواب عندنا وجوه الا انها اخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم والفاظهم واحكامهم ونحو ذلك من امورهم. واما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. نعم شيخ، يعني أن الكفر الذي ذكر ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة. وقد ورد فيه أثر ابن عباس وأثر عطاء ابن أبي رباح، وبينا أن مثل هذه لا تكون بإطلاق، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر، ولكن ينظر في أمر هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هل هو حكم لهوى أم بجهل؟ وما أشبه ذلك. وليس بكفر عمد ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو فيه كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وهذا تكملة أثر ابن عباس، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو فيه كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر. فعلى هذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، والآية محتملة للكفر الأكبر وللكفر الأصغر على حسب حال الحاكم واعتقاده. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر ولا يناسب العصر إلا القوانين الوضعية والأعراف القبلية، فهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة. وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله مناف للحكم بالقوانين والأعراف وأن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله ويحكم بالقوانين، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة. وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل، إلا أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والحكم بما بغير ما أنزل الله حرام بالإجماع، فإذا استحله ورأى أن الحكم بالقوانين الوضعية جائز صار كفرا أكبر، ولو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن. وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله واستهان بحكم الله وبدل الدين رأسا على عقب، فأيضا هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما إذا حكم لشهوة أو لشبهة عرضت له أو لمحاباة وما أشبه ذلك، فهذا يكون ينزل عليه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأثر عطاء بن أبي رباح. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه الذنوب فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتكم من الشرك سواء، لأنه من سنة الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أهل الجاهلية الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. فالمقصود أن من كان يحكم بغير ما أنزل الله ففيه شبه من أهل الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولكن هذا الحكم كما بينا أنه يختلف من شخص لآخر. فمن حكم به على أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا كافر، ومن سوى بينه بين الحكم بما أنزل الله وبين القوانين الوضعية فهذا كافر، ومن حكم به لشهوة أو لشبهة أو لجهل فإن هذا الذي ينزل عليه الآثار التي جاءت في هذا الباب من قول ابن عباس وقول عطاء بن أبي رباح. وليس كل أمر الجاهلية يخرج من الملة، ولذا قال: وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. وهذه معلوم أنها لا تخرج من الملة، هذا معلوم أنها لا تخرج من الملة، فمن فعل من هذه الثلاث شيئا كان مرتكبا للكبيرة، لأنه فعل فعلا من أفعال الجاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعابها وتنقصها وذمها. الطعن في الأنساب، عيب الأنساب وتنقصها، والنياحة وهي رفع الصوت والبكاء على الميت والندب وتعداد محاسن الميت، والأنواء يعني الاستسقاء بالأنواء والنجوم أو نسبة المطر والسقي إلى النجوم والأنواء على أنها سبب. فهذه كلها شرك أصغر وكفر أصغر، وهي من أعمال الجاهلية، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فقد تبين لنا أنه إذ شيخنا فقد تبين نعم فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة طيب. الإسلام أحسن الله عليكم. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك، سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختوري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. قال: وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. قال: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. نعم شيخ. نعم. قال أيضا: ومنه ما يروى عن جرير ابن عبد الله وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. أما النياحة فقد سبقت في الحديث الذي قبله، وأما صنعة الطعام فهو الاجتماع، صنعة الطعام الاجتماع عليه، كما جاء عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. وأما مبيت المرأة في أهل الميت فإن هذا حديث لم يأتي في حديث جرير، وإنما جاء في حديث أبو البختري، ولا أدري صحته أو ثبوت هذا، فإن هذا يحتاج إلى نظر. قال: وأما حديث آية المنافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فإن هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الثلاث علامات من النفاق: إذا حدث كذب، الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة، وهذه كلها معاصي وليست نفاقا أكبر يخرج من الملة، إنما هو نفاق أصغر يكون صاحبه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، لكن لا ينتهي إيمانه ولا يخرج من الإيمان، لأنها ليست كفرا أكبر ولا ردة، وإنما الذي يخرج من الإيمان هو الردة، كفر أكبر هذا يخرج من الإيمان. قال: ومنه ومنه وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب، إذا سمع الغناء وتلذذ به فإن هذا دليل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. ووصف بعض الأعمال بالنفاق أو الكفر أو الشرك ليس معناه أنه يخرج من الملة، وإنما معناه أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فليس وجوه هذه الآثار كلها أن يكون كلها من الذنوب أن يكون راكبها جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهيا عنها في الكتاب وفي السنة ليتحماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. المؤلف رحمه الله يجزم ويعيد ويبين أن هذه الآثار التي فيها وصف بعض الأعمال بالنفاق أو الكفر أو بالشرك أو بنفي الإيمان أو البراءة منه ليس معناها أنه يخرج من الملة وأنه ينتهي إيمانه وأنه يكون كافرا كفرا أكبر، ليس معناها وليس معناها أن راكبها يكون جاهلا جهل الكفار ولا كافرا ككفرهم ولا منافقا نفاقا أكبر، وإنما معنى هذا أنه يكون جاهلا لمعصيته، جاهلا كافرا كفرا أصغر، منافقا نفاقا أصغر، الذي لا يخرج من الملة. وإنما ينبه عليها ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاق وشرائع الكفار. نعم. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ولقد روي في بعض الحديث إن سواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا استعطرت ثم مرت يقوم بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون على هذا الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتوهم شيخنا؟ أفيتهم عليه؟ أحسن الله نعم أحسن الله عليكم. أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين نعم هم أولاد إبليس، وإنما هذا كله على ما علمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. قال: وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. نعم شيخ. نعم. أما قوله فهل يكون ولقد روي في بعض الحديث أن السواد خضاب الكفار، وهذا الحديث أخرجه الطبراني والحاكم، وهو حديث ضعيف، وقال الذهبي منكر، حديث منكر. فليس معناه أن الخطاب بالسواد يكون كفرا، وإنما يكون معصية. إنما يكون معصية. وقد ورد عن بعض السلف أنهم خضبوا بالسواد، فهل يكون هذا كفر؟ لا يكون كفر طبعا، وإنما يكون معصية، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون في الضمير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد، هل المراد به أنه لوالد أبي بكر رضي الله عنه فقط أم للناس عامة؟ هذا مختلف فيه. فمن خضب بالسواد فهو عاص لله عز وجل، عاص لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، لكنه من باب التغليظ، وليس المراد الزنا الذي يجب فيه الحد ويقام على صاحبه الحد. وإنما معناه أنها عاصية مرتكبة لكبيرة، وأن إيمانها ناقص، وليس المراد أنها زنت حقيقة بما يوجب عليها الحد. كذلك أيضا حديث المسبان شيطانان يتهاتران، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان، وليس المراد أنهما شيطانان من أولاد إبليس، وإنما لكونهما وقع في معصية تضعف الإيمان وتنقص الإيمان. ولا يقال إنهما بسبهما هذا خرج من الملة وكفر بالله عز وجل. قال: إنما هذا كله على ما علمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة، يعني أن هذا ليس، هذه كلها من أخلاق أهل الجاهلية وما كانوا عليه، وإنما كل ما يقع من هذا الباب لا يكون به الكفر المخرج من الملة، إنما يكون صاحبه واقع في المعصية التي توجب ضعف الإيمان عليه. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف لأن في سنده مجهول، وهو ابن أبي نشدة، وهو يزيد السلمي، ولكن الحديث معناه صحيح، ولبعضه شواهد، قوله لا نكفر بذنب لا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا من معتقد أهل السنة أنهم لا يخرجون أحدا من الإسلام بعمل إلا أن يكون أتى بكفر صريح، فمن قال لا إله إلا الله وكان يقولها بحق ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فلا يخرج من الإسلام. قال: والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عجز عاجز، وهذا ثابت في الأحاديث بقوله والإيمان بالأقدار كلها، هذا يحتاج إلى الإيمان بالأقدار كلها، فالجهاد ماض ولا ينقطع الجهاد، الجهاد لا ينقطع سواء بر الحكام أم فجروا، ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون مع أئمة الجور، فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لكن إذا كفروا فهنا يعني لا يكون الجهاد شرعيا معهم، إلا إذا دهم عدو آخر البلاد، ففي هذه الحال يكون أمر آخر. فالشاهد أنه لا يكفر بذنب ولا يخرج من الإسلام بعمل إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو فعل شركا في العبادة، فهذا من يخرج من الإسلام. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه وهو في بيت مال الكوفة فسمعته ويقول: لا يبلغ بعبد كفرا. شيخنا، نعم، لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. نعم شيخ. وهذا الأثر ضعيف، لأن فيه السلطة بن دينار وهو متروك، فيه السلطة بن دينار وهو متروك. والمؤلف رحمه الله يبين بهذا أن المسلم والمؤمن لا يخرج من الإيمان بذنب من الذنوب، ولا يخرج من الإسلام بعمل يعمله ولو فعل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وما أشبه ذلك، إلا إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام، ففي هذه الحال يكون هذا كفر. لأن وهنا يقول ابن مسعود: حتى يذبح لغير الله ويصلي لغير الله، فإن هذا كفر وشرك يخرج من الملة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمكة 6 أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر عن جابر سنده صحيح، وأنهم كانوا لا يكفرون أهل القبلة، لأن أهل القبلة هم الذين يستقبلون القبلة في الصلاة والذبح ويلتزمون بأحكام الإسلام، فلا يسمون أحدا من أهل القبلة كافرا إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو شركا في العبادة. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. فلا يسمى مشركا ولا يسمى كافرا وهو مؤمن. فالصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يتحرون في تسميتهم أو لا يتساهلون في الأحكام، كما هو واقع حالنا الآن. هذا يقول: هؤلاء وهابية، هؤلاء دواعش، هؤلاء مجسمة، هؤلاء كذا. هذا لم يكن هذا من هدي السلف رحمهم الله، وإنما كانوا يتحرون في ذلك. وللتحذير الشديد الذي جاء في رمي المسلم لغيره بالكفر، فلا يحكم على إنسان لا بالكفر ولا بالبدعة إلا بيقين. وأما رمي الناس بالتهم جزافا، هذا لا يجوز وليس من هدي سلف هذه الأمة رحمهم الله. ولذا جابر قال: معاذ الله. يعني معاذ الله أن نرمي أحدا بكفر ما لم يتبين لنا دليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إن لم تكن كذلك وإلا باء بها أحدهما. فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. هذه قاعدة يمشي عليها الإنسان: من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منها إلا بيقين. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيدة رحمه الله: نتف عليه إن شاء الله. طيب شيخ، طيب أعانكم الله شيخ وعافاكم وشفاكم شيخ وإياكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين. فقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وسلك بنا وبكم منهج السلف الصالح الحق بيقين، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى قول المصنف في باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. موعدنا غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى، غدا نختم الكتاب. دعواتكم بالتيسير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.